الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بعضهم عندما يسمع خبرا سيئا أو حادثة فإنه يقول كلمة متداولة أفا، يقول هل هذه تعتبر من التجزع والاعتراض؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الحقائق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى حقيقة لغوية، وإلى حقيقة شرعية، وإلى حقيقة عرفية. وهذه الكلمة التي سأل عنها السائل وهي كلمة بعض الناس أفا، يعني ألف وفاء وألف، هذه كلمة عرفية، فلا ينبغي لنا أن نحملها على حقيقتها، فلا ينبغي لنا أن نحملها إلا على حقيقتها العرفية المتداولة التي يفقهها الناس. فإن من العدل أن نحمل كلام المتكلم على حقيقته التي يعرفها هو نفسه. وبما أنني من جملة أهل العرف الذين يستعملون هذه الكلمة، فإنني أرى أنها لا تدخل في باب التسخط، ولا في باب التذمر، ولا في باب التضجر على قضاء الله عز وجل وقدره، ولا تدخل في شيء، ولا تشم رائحة شيء من ذلك أبدا، وإنما هي عبارة عن فزع نفسي يصيب الإنسان إذا سمع شيئا من الأخبار المفاجئة، فهي تعبير عما يكنه في قلبه لك من المحبة والحرص على ألا يصيبك شيء من أمور السوء وحوادث الدهر. فإذا سمعت عن أحد تحبه وله في قلبك منزلة قد حصل له شيء من المصائب فقلت مثلا أفا، يعني إنني حزين على ما أصابه، متألم لما حل به، ونحو هذه المعاني التي لا تدخل في باب التضجر على القدر، ولا التسخط من باب ما نزل، ولا التسخط على المصائب النازلة. ولا ينبغي في الحقيقة أن نحمل الألفاظ العرفية فوق ما تحتمل عرفا، لأن هذا اللفظ له عرف خاص وعادة متقررة، والمتقرر عند العلماء أن العادة محكمة، والمتقرر أن ألفاظ العامة تحمل على حقيقتهم التي يعرفونها ويفقهونها، ولا يحاسبون بأعراف أناس آخرين لهم في هذه الكلمة مدلولات أخرى، فكل يحاسب بعرفه المتقرر عنده، والله أعلم.